الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لي من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فجز بها يده، فما رفع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج ناس من معتز أو عرينا فاستووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر أولا النجار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النار هي بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا من حرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها، وإن كانت موافقة، واستوبحتها إذا لم توافق. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل كان من الأمم السابقة، تسبب في قتل نفسه، فعوقب بأن حرم ثواب الله تعالى وجنته. ذكر أنه كان به جراح في يديه أو نحوها أو في قدميه، فكأنه تألم من هذه الجراح واشتد عليه الوجع، ولما اشتد عليه الألم والوجع لم يتحمل ولم يصبر، فرأى أن السلامة قطع ذلك العضو، تلك اليد التي فيها الجرح أو الرجل أو ذلك الإصبع أو ذلك العضو، يريد أن يريح نفسه من هذا الألم والوجع الشديد الذي يحس به. ولكن ماذا حصل؟ لما قطع ذلك العضو خرج الدم، واستمر في خروجه إلى أن خرجت نفسه، فمات بسبب قطع يده أو قطع ذلك العضو الذي كان يؤلمه، مات بسبب نفسه، فحرمه الله تعالى ثوابه. فقال تعالى: بادرني عبدي، نفسه، حرمت عليه الجنة، أي سابقني بنفسه وتسبب في قتل نفسه، ولم يتحمل هذا الألم الذي أنزلته به، فصار قتله لنفسه سببا في حرمانه ثواب الله تعالى وفي حرمانه الجنة. وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتسبب في قتل نفسه، الذي يسمى في هذه الأزمة الانتحار، يعني كون الإنسان يقتل نفسه إما لألم أو لهم أو غم أو لضيق حال أو ما أشبه ذلك، أنه إذا فعل ذلك سبب أنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وأقدم على عقابه. وورد أيضا أن رجلا من الصحابة وفي عهد الصحابة يقال له قزمان، وكان يقول يقاتل معهم في غزوة أحد، ذكر ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه في النار، فشكوا في أمره. قاتل قتالا شديدا في غزوة أحد، فلما كان في آخر أمره أصابته جراحة، فتألم من هذه الجراحة فوضع سيفه في نحره وتحامل عليه حتى قتل نفسه، وضع سيفه في وسط نحره وتحامل على السيف وذباب السيف في الأرض حتى خرق جوفه وخرق ظهره بالسيف وقتل نفسه. فتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من أهل النار لأنه قتل نفسه. ولما فعل ذلك ونأخر بعد الأذان كمل لما فعل ذلك الرجل ما فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إن الأعمال بخواتي، فخاتمة هذا الرجل الذي مع الصحابة خاتمته لما أنه قتل نفسه حكم عليه بأنه في النار، فهذا يبين أن الذي يتسبب في قتل نفسه يعذب بهذا العذاب، بل ورد عذاب شديد في حديث صحيح رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة فقتلها فهو يجأ نفسه يعني يطعم نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما يعني التهم سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعيد شديد لمن تسبب في قتل نفسه، وذلك لأن نفسه ليست ملكا له بل هو ملك لله، ولأنه قال فما تقتضيه الطباع، فالعادة أن الإنسان يحب نفسه وأنه يكره الموت وأنه يؤثر الحياة، كما في قوله تعالى حكاية عن اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت بقوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، والمراد بالضر هنا عموم ما يضر الإنسان سواء كان ضررا بدنيا أو ضررا قلبيا أو ضررا ماليا، فلا يتمنى الموت فضلا عن أن يتعاطاه بأن يحمل على نفسه ويقتلها. والسبب أنه قد يجزع في هذه الدنيا مما يصيبه من الألم، ويعتقد أنه إذا قتل نفسه أراحها من هذا الهم ومن هذا الغم الذي هو يلاقيه، وأنه لا يجد بعد ذلك شيئا يؤلمه، وهذا خطأ كبير، وما ذاك إلا أنه ينتقل إلى ما هو أشد من هذا الألم الذي يحس به، ينتقل إلى غضب الله وإلى عذابه، ينتقل إلى العذاب الشديد بدل العذاب السهل الخفيف الذي يمكن تحمله في الدنيا، سواء كان هما أو غما أو عذابا بدنيا أو نحو ذلك. يكثر في هذه الأزمنة ما نسمعه من قصص الانتحار الذي يقتل أحدهم نفسه بأدنى سبب، إذا جاءه حضر يحجره أو نحو ذلك قتل نفسه، أو إذا وقع به هم أو غم أو مضايقة أو نحو ذلك قتل نفسه بأي حيلة يقدر عليه. فمنهم من يطعن نفسه بحديدة ويقطع بذلك مجاري الدم في حلقه إلى أن يجري ويموت، ومنهم من يقتل نفسه برصاص أو نحوه، ومنهم من يحرق نفسه، ومنهم من يسقط من عمارة على أم رأسه إلى أن يموت لأدنى شيء يؤلمه أو يحزنه أو نحو ذلك. لماذا هذا؟ يقولون عنه إنه لا يتحمل الصبر على هذا الحزن أو على هذا الألم أو ما أشبه ذلك. الواجب على الإنسان أن يصبر على ما يصيبه من أذى أو على ما يصيبه من ألم أو نحو ذلك، وما ذاك إلا أن الله تعالى قد يبتلي العبادة في هذه الدنيا بأنواع من البلايا ابتلاء وامتحانا لهم، فمنهم من يبتلى بالجوع والضيق والجهد، ومنهم من يبتلى بالأمراض والآهات التي تتسلط عليه بدنه، ومنهم من يسلط عليه بل جنسه، ومنهم من يبتلى بالسجن والضرب والمضايقات ونحوها. فإذا الواجب على الإنسان أن يصبر على ذلك وأن يتحمل وأن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، ولو عذب ولو أوذي، ولا يقول إنني لا أتحمل، أريد أن أريح نفسي بالانتحار حتى أسلم من هذه الآلام والعذاب ونحوه. لماذا؟ إنك تتعاطى ما لا يحل لك إذا انتحرت، إنك تتصرف في شيء لا تملكه، إن نفسك ملك لربك ليست ملكا لك، إنك مأمورا بالصبر ومأمورا بالتحمل بقدر ما تستطيع، ولو أوذيت بغاية الأذى ولو وصل بك الأذى ما وصل، مأمورا بأن تصبر على ذلك وتعلم أن هذا فيه أجر كبير، إذا صبرت عليه أجرك الله وأثابك. فإما أن يكون هذا الذي أصابك ابتلاء بقوة الإيمان ولضعفه، فإذا صبرت صار إيمانك قويا، وإما أن يكون عقوبة على ذنوب اقترفتها، فإذا صبرت على ذلك كفرت تلك الذنوب بهذا البلاء وبهذه الأمراض والآهات ونحو ذلك، وإما أن تكون تلك البلايا والمصائب ونحوها رفعا لدرجاتك ونحو ذلك من الأسباب. فالمسلم إذا ابتلي وصبر كما ورد في الآثار أن عنوان السعادة بأنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي فصبر أي تحمل وصبر على ما يصيبه. أما هؤلاء الذين إذا حصل عليهم أدنى شيء بادر أحدهم وقتل نفسه فمثل هؤلاء لم يتحملوا الصبر ويزعمون أنهم يريحون أنفسهم وما دروا أن أحدهم كالمستجير من الرمضاء بالنار كالذي يفر من الرمضاء إذا أحرقت تدليه ثم يقع في النار فتحرقه كله. ذلك لأن عذاب الدنيا منقطع وعذاب الدنيا حير يمكن تحمله، أما عذاب الآخرة الذي هو سخط الله وعقوبته وعذابه الشديد فإنه دائم أبدي سرمدي. ذكروا أن من قتل نفسه فإن من عقوبته أن لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي الإمام الأعظم أو الإمام العام على من قتل نفسه، وما ذاك إلا للزجر عن هذا الذنب الذي اقترفه، زجره وزجر أمثاله. كذلك أيضا إذا تحقق إنسان أنه قتل نفسه فليس له أن يصلي عليه، وأما الذين لم يعرفوا فلهم أن يصلوا عليه. كذلك أقاربه ومن له فيه سنة يصلون عليه ويدعون له ويترحمون عليه رجاء أن يخفف عنه هذا الذنب ولو كان ذنبا كبيرا، لأن كثيرا من العلماء لم يخرجوه به من الإسلام ولم يحكموا بكفره، وتأولوا الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد عليه لأنها من باب الزجر ومن باب النهي عن مثل هذه الكبائر ومن باب محافظة الإنسان على حرمة نفسه وعلى حرمة المسلمين. لا شك أن المسلم له حرمة، حتى روي أن ابن عمر طاف مرة بالكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. فالمؤمن له حرمة، ومن حرمته أن لا يتعدى عليه. إذا كان الله تعالى توعد من قتل نفسا بغير حق بأشد الوعيد فكذلك الوعيد أيضا ينصب على من تسبب في قتل نفسه والعياذ بالله. فننتبه لمثل هذا ونحذر هؤلاء الذين يتساهلون في الانتحار، وما أكثرهم ولكنهم قليلون والحمد لله في البلاد الإسلامية، وإنما يكثرون في البلاد التي يكون الإسلام فيها ضعيفا أو أنهم يقلدون الدول الكافرة، الدول الكافرة الذين يقتل أحدهم نفسه بأدنى وجود شيء يخالف ما يهواه. فالأخبار التي تنقل أن في الدولة كذا وكذا انتحر في هذا الشهر عدد كذا وكذا قتلوا أنفسهم رجالا ونساء ونحو ذلك، نعرف أن إذا عرفنا خطأهم وبعدهم عن العقل وبعدهم عن الدين انتبه الناس لمثل ذلك، فلا يفعل مثل ذلك إلا من هو مسلوب العقل ومسلوب المعرفة والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني رجما فاتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتنا هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحب. هذه الحديث تتعلق بحد الزنا وقد عرف أن الله تعالى حرمه وجعله فاحشة من أعظم الفواحش. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وجعل حده الجلد الذي في كتاب الله. فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا ترحموهما ولا ترقوا لهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا دليل على عظمة هذا الذنب والمفاسد التي تترتب عليه شديدة ومشهورة قد توسع العلماء في ذكرها وبيان المفاسد والآثار التي تحصل في المجتمعات إذا فشت فيها هذه الفاحشة فاحشة الزنا. وكذلك أيضا ما يحصل فيها من العقوبات الأخروية أو العقوبات السماوية بسبب خشو هذه الفاحشة. ولأجل ذلك جعل الله حد الزنا أي العقوبة التي تترتب على فعله من أبشع العقوبات وأشنعها. فإذا كان الزاني قد من الله عليه وقد أحصن فرجه يعني قد نكح نكاحا صحيحا ثم بعد ذلك زنى فذنبه أكبر فيستحق أن يرجم ولو كان قد طلق زوجته أو توفيت ما دام أنه قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته. وهكذا المرأة التي تزوجت ودخل بها ثم زنت فإن عقوبة كل منهما أن يرجم بالحجارة حتى يموت، أن يجتمع عليه جماعة ويرجموه يقذفوه بحجارة إلى أن يموت، وذلك لأن الله تعالى عاقب قوم لوط بمثل ذلك في قوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. أمطر عليهم حجارة من سجيل، إذا إنها من النار، منضود أي منضدة مهيئة، مسومة أي موثوقة مهيئة لمن تقع عليه أن تقتله أو تخدشه أو تميته، وما هي من الظالمين ببعيد. فلما أن هذا كان عقوبة قوم لوط على فاحشة، وإن كانت فاحشتهم شنيعة وهي أنهم يأتون الذكران من العالمين، فكذلك كل من فعل هذه الفاحشة وهي جريمة الزنا ومثلها أو أبشع منها جريمة الفعل في الذكور، كل ذلك يستحق أصحابه هذه العقوبة التي هي الجلد أو الرجم. فإن كان لم يتزوج، لم يسبق أن تزوج من لا يزال ذكرا رجل أو امرأة، فإنه يجلد، يجلد 100 جلدة ويشدد عليه بالجلد، لقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ويشهر أمره لقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي يكون جلده على مشهد من جمع من الناس، ويجلده الجلاد وهو مندود إما قائم وإما مضطجع، ويفرق الجلد على جسده. هذا الجلد هو الذي وجد في القرآن. في هذه القصة أن الذكر عليه جلد 100 وعليه مع ذلك تغريب عام، وأن الرجم يكون على المحصن. هذه القصة فيها أن رجلا كان له ابن شاب، فاستخدم في أحد البيوت، أصبح خادما عند صاحب بيت من البيوت، وكان فيه نزعة الشباب وفيه قوة الشهوة وغير الغلمة، فسولت له نفسه أن زنى بامرأة صاحب البيت، وكأنها لم يكن عندها أيضا من الرادع ما يمنعها من هذه الفاحشة، تمكنته من نفسها، اعترف هو بالفعل واعترفت أيضا، وعرف كل منهما أنه وقع في ذنب، وأراد كل منهما التخلص والتطهير لما وقعوا في هذه الفاحشة التي دفعتها إليهم الشهوة. والد العسيف الأجير، والد الأجير اعتقد أنه يكفي أن يدفع عنه هذه الفدية، فدفع عنه 100 من الغنم كفدية، ودفع عنه وليدة أي مملوكة أراد أن يبذلها لبيت المال حتى يخلص ولده من الرجم. ولما سأل أخبر بأنه ليس عليه رجم لأنه لم يحصن، وأن الرجم يكون على المرأة، وأن عقوبته الجلد والتغريب. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتيا وأخبره بأن 100 من الغنم والوليدة ترجع إليك ولا تقبل الفدية عن الحدود، وأن عقوبة ولدك أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب سنة. التغريب هو أن ينفى عن بلده إلى بلاد بعيدة ينقطع خبره عن أهله ويكون غريبا في تلك البلاد بحيث لا يرى من يعرفه، رجاء أن تتغير حاله إلى أحسن. فهذا هو التغريب. ويرى بعضهم أنه يكتفى بالسجن بدلا من التغريب الأخير، فأنه إذا غرب زاد شره وزاد فساده، فإن كثيرا من البلاد البعيدة قد يكون فيها فساد وقد يكون فيها منكر. فلذلك رأوا أنه يسجن لمدة سنة، وكل ذلك حفاظا على الحرمات وغيرة على الأنساب، لأن بهذه الفاحشة تفسد الأخلاق وتفسد البيوت وتختلط الأنساب وتدخل المرأة على الرجل من ليس من أولاده فيعظم الشر والضرر. هذه عقوبة هذا الزاني. أما المرأة فلما كانت محصنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها هذا الرجل فاعترفت، فأمر بها فرجمت، رجمت أي قذفت بالحجارة، اجتمع عليها من رجمها إلى أن ماتت. فاستقرت الشريعة على أنه يرجم من كان محصنا ويجلد من لم يكن محصنا. أما الأمة المملوكة فقد أشكل أمرها على الصحابة. قال الله تعالى في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة، إذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهم الصحابة أن هذه عقوبتها إذا أحصنت، إذا كانت قد أحصنت فهذه عقوبتها نصف عقوبة المحصنات. فسألوا: ما حد الأمة إذا زنت قبل أن تحصن؟ ظنوا أن الإحصان هو النكاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا رجم على الأمة ولا رجم على العبد، وما ذاك إلا أنه مملوك لغيره ولا يزول ملك الغير بسبب ذلك الجامع، فكانت عقوبته الجلد. وما مقدار عقوبة العبد أو الأمة؟ مقداره 50 جلدة، نصف جلد الحر رجل أو امرأة. فتجلد الأمة 50 ويجلد العبد 50 ولو كان قد تزوج، ولا رجم عليه لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف. ثم في هذا الحديث أنه فوض جلدها إلى السيد الذي يملكها، أمره بأن يقيم الحد عليها. فقال: إذا زنت أحد أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، يعني لا يوبخها. ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليذعها ولو بحبل من شعر، يعني أنها لا خير فيها ما دام أنها تكرر منها الزنا 4 مرات ولم تتب بهذا الجلد وبهذا الحد. ولا يجوز إكراهها على الزنا، كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وبكل حال فهذه الآيات تدل على أن الزنا فاحشة محرمة وأن البغية التي تزني وتمكن من نفسها إذا كانت آمة لا يجوز إمساكها وإذا كانت زوجة لا يجوز إبقاؤها بل يفارقها إذا خاف أن تفسد عليه فراشه. ومعلوم أن هذا كله محافظة على الفرش وأن الرجل تأخذه غيرة شديدة أن يرى امرأته تفعل الفاحشة وكذلك يرى أمته أو يرى أحد من محارمه يفعل مثل هذه الجريمة. ولا شك أن هذا يوجب على كل مسلم أن يكون حذرا وأن يكون غيورا. فورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أي كلكم عبيد الله وكل إماء نسائكم إماء الله. فالله تعالى يغار كما أن الإنسان يغار. الإنسان الذي لا يغار إذا زنت امرأته يسمى ديوسا وهو الذي يكف الخنا في أهله. فالذي يغار هو الذي إما أن يقتلها أو يقتل ذلك الذي فعل الجريمة معها، كما روي أن زاد رضي الله عنه قال لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير منا. هذا سعد بن عبادة الذي هو من سادات الأنصار من الخزرج، هذه غيرته. وذكروا أن رجلا من الصحابة وجد مع امرأته رجلا ولما وجدهما في فراش لم أغني عليه أو شفه الإغماء فزل سيفه وضربهما وهو لا يشعر بما حصل منه ولا يدري. وكانت ضربته سببت أن قطعتهما نصفين وجاء حتى وقف إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له ما فعلت؟ فقال لا أدري إلا أني رأيت شيئا وضربته ولا أدري ما ضربته. فذهبوا فإذا هو قد سدهما نصفين. لا شك أن ذلك كله من الحماس ومن الغيرة على محارم الله تعالى وعلى أن يكون الإنسان تحمله هذه الغيرة على أن لا يأتي أي فاحشة ولا أن يكرها في أهله مخافة أن يفسد المجتمع بمثل إقرار وانتشار هذه الفواحش. ومتى أقيمت الحدود على مثل هؤلاء الزنات وقمعوا واضطهدوا وأذلوا قلت الفواحش وذلت وذل أهلها. وإذا تسوهل بهذه الحدود وترك أهلها يفعلون هذه الجرائم خشي أن يفسد المجتمع وأن تنتشر العقوبات وأن تنزل الآفات والأمراض والعاهات التي لم تكن في من سلف من أسلاف الأمم، كما ورد ذلك في الحديث أنه ما ظهر الزنا في قوم حتى أعلنوه إلا ابتلوا بالعقوبات والأمراض التي لم تكن في من قبلكم.